قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مع تفسير بعض الآيات من سورة صاد. مطلعها قول الله تبارك وتعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قوله تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب، أي لمرجع حسن يوم القيامة، المآب المرجع. والمراد بحسن المآب حسن المرجع والمرد يوم القيامة. ثم فصل هذا المرجع بقوله تعالى: جنات عدن. وجنات بمعنى حدائق وبساتين، وعدن من العلماء من قال معناها إقامة. جنات عدن أي جنات إقامة. ومن العلماء من قال عدن اسم لبعض الجنات كالفردوس، فالفردوس اسم لجنات، وعدن اسم آخر لجنات. فالقولان موجودان في عدن: إقامة واسم للجنات. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لما علم أن إغلاق الأبواب يضيق الأنفس وأن فتحها يشعر بالراحة والانطلاق، من ثم كانت جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فمهما كان هناك أو أي سبب كان عليك للتضييق، إنه يؤثر على نفسيتك. حتى إذا قيل لك أنت ممنوع من السفر ولم تكن في حاجة إلى أن تسافر، لكن مجرد أنك وضعت في قوائم الممنوعين من السفر تشعر بضيق وأن شيئا ما يعتريك. فلذا من أسباب أو من طرائق إسعاد أهل الإيمان أن الجنات مفتحة لهم. أما أهل الكفر فقد قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي النار عليهم مغلقة في عمد ممددة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها. الاتكاء هو الميل بأحد الشقين على الأرض، فالمتكئ هو المائل بأحد جانبيه على الأرض. ومن أهل العلم من قال: الاتكاء في المجلس هو التربع، أي تجلس على حد قول المصريين جلسة شخص متربع. وهذا ينعكس على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول، إذ قال: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. فمعنى إني لا آكل متكئا على رأي الجمهور أي مائلا بأحد جنبي على الأرض. أما على قول من قال بالتربع كالخطابي فيمنع إذا من الأكل متربعا، لكن يبقى النظر: هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا يفيد نهيا؟ هو لا يفيده، لا يفيد النهي، إنما فقط يفيد أن من الآداب في الدنيا أن من الآداب ألا تأكل متكئا. لكن كونه ينهى عنه لهذا الخبر، فهذا الخبر لا يحمل نهيا. وقد يحتاج إلى الاتكاء عند الطعام بعض عظام، بعض عفوا بعض المرضى أو بعض الناس من ذوي الأبدان السمينة ونحو هؤلاء. إذن كيف يجاب إذن أو هل يستدل بقوله تعالى في شأن أهل الجنة متكئين فيها أنهم يأكلون متكئين؟ ليس فيها أنهم يأكلون متكئين، لكن قد يستنبط هذا مما بعدها، إذ قال الله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الدعاء هنا بمعنى الطلب، أي يطلبون فيها فاكهة كثيرة وشراب، يطلبون فيها فاكهة كثيرة وشراب. من أهل العلم من قال تقدم الفاكهة على سائر الأطعمة عند الأكل، بل وعلى سائر الأشربة. من العلماء من قال إن الفاكهة تقدم على الطعام وتقدم على الشراب، أما على الطعام فلقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، قدمت الفاكهة على لحم الطير. وأما الشراب فلقوله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، بفاكهة كثيرة وشراب. ومن العلماء من أطرد أيضا قوله فقال والطعام يقدم على الشراب لهذه الآية بفاكهة كثيرة وشراب، ولقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هكذا قال بعض أهل العلم. ويمكن توجيه ذلك بأن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب، فتقول أكلت خبزا ولحما تريد مطلق التشريك، أنت أكلت خبز مع اللحم، لا يلزم أن تكون أكلت الخبز أولا ثم أتبعته باللحم، إنما المراد مطلق التشريك. كما تقول جاء زيد وعمر، لا يلزم أن يكون زيد أتى أولا ثم تبعه عمرو، قد يكون أتيا معا. كذا وجه بعض العلماء وبعض أطباء هذا الزمان يقولون إنما ذكر في الآية إنما هو على الترتيب للتجربة العملية التي أثبتت ذلك. قالوا إن الفاكهة بعد الأكل أضر على الجسم من الفاكهة قبل الأكل، فإنها أفيد للجسم، فيرجع في هذا إلى الأطباء المسلمين الثقات أيضا، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أما قاصرات الطرف فهن حور العين اللواتي قصرن أبصارهن عن النظر إلى غير الأزواج. ليس معنى ذلك أنها عمشاء، وليس معنى ذلك أنها قصرة النظر، إنما هي وعن عمد تغض بصرها وتقصر طرفها عن النظر إلى غير الأزواج، فإذا نظرت فنظروها إلى الأزواج وإلى سائر المتاع في الدنيا، والأزواج من بين الرجال. قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، جوار أتراب أي جوار في سن واحدة. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعندي جوار لي أتراب يلعبن معي، فانقمعن أي فاختفينا، فسربهن إلي يلعبن معي. فالأتراب في سن واحدة، ومنه عربا أترابا أي في سن واحدة. وهل قوله أتراب في سن واحدة أي هذه الجارية كتلك الجارية كتلك الجارية، أم أنها على غرار ولدان مخلدون، فحور العين لا يتسرب إليهن المشيب، فالفتاة تكون جميلة ووضيئة في سن معين، إذا تقدم بها السن حينئذ بدأ يعتريها الخلل وتعتريها قلة الجمال ويعتريها ما يعتري العجائز من النساء. أما حور العين فلسنا كذلك. قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. حال أن تكون ثريا ومعك الملايين ولكنك تخشى أن تنتهي الملايين التي معك فتبقى قلقا، أو تخشى أن يتسلط عليك شخص يسلبها منك فتبقى قلقا، فإما أنك أن تخشى نفادها فتقلق خشية النفاد وإن كانت في يدك، أو تخشى أن يتسلط عليك أحد فيسلبها منك فتبقى أيضا قلقا. لكن كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي لا ينفد لا ينقطع لا يفنى لا يبيد، بل هو مستمر دائم. قال تعالى: هذا وإن هذا الذي ذكر في شأن أهل الجنة، وفي المقابل: وإن للطاغين لشر مآب. قال بعض أهل العلم: لما ذكر حال أهل الجنة وأتبع ببيان حال أهل النار، لذا أطلق على القرآن الكريم مثاني، لأنه يأتي بحال الأبرار ثم يثني بحال الفجار، يأتي بحال أهل الجنة ثم يثني بحال أهل النار. هذا أحد أسباب إطلاق المثاني على الكتاب العزيز. قال تعالى: هذا وإن للطاغين الذين تجاوزوا الحد في الكفر وفي الظلم، فهذا أصل الطغيان، الطغيان تجاوز الحد، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إن لما طغى الماء أي على الماء وازداد حملناكم في الجارية. الطاغوت أطلق عليه طاغوت لتجاوزه الحد في الظلم وفي الكفر. هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع وشر مصير، توصيفه جهنم، عياذا بالله، يصلونها أي يدخلونها مصليين بحرها مشويين يتقلبون. وهنا يلفت النظر إلى أن بعض إخواننا يطلق على مسجد النساء مصل النساء، ومعنى مصل النساء المكان الذي تكوى فيه النساء وتشوى فيه بالنار، إنما هو مصلى النساء مش مصل النساء، يعني مصلة غير المعنى تماما. ما معنى مصلة؟ ماشي، المكان الذي تحرق فيه النساء وتكوى فيه النساء، لكن هذا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولا مصلى؟ مصلى، إذن نقول مصلى النساء مكان للصلاة. جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي بئس المكان الذي يفترش، بئس المكان الذي ينامون فيه. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم الذي بلغ أعلى درجات الغليان، ومنه قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، وآن قد بلغ أعلى درجات الغليان. ومنه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه أي نضجه واستواءه. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم بلغ أعلى درجات الغليان، وبعد ذلك وغساق بعد الحميم الذي بلغ أعلى درجات الغليان يشربون ماء في أحط درجات البرودة وأخفض درجات البرودة. أنت إذا شربت الشاي الساخن وعقبته بماء بارد بعض الشيء أسنانك يخشى عليها من السقوط، فكيف بأهل الكفر يشربون ماء كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويتبعون ذلك بغساق وهو أشد الماء برودة. ومادة الغساق من البرد وتصريفاتها من البرد، ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى برد الليل، لأن الليل أبرد من النهار في الجملة، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومنه أطلق على الليل غاسق لهذا المعنى. قال تعالى هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قيل أزواج متقابلة، كما أنك تشرب الساخن جدا، عياذا بالله، نعيذ أنفسنا وإياكم بالله من ذلك، كما أن الكافر يشرب الشيء ساخنا جدا ويتبعه بشيء بارد جدا وهذا عذاب، كذلك صور العذاب تتقابل، يصعد به إلى أعلى مكان وينزل به إلى أسفل سافلين، يصعد به إلى أعلى مكان وينزل به إلى أسفل سافلين، فهذا أيضا عقاب متقابل، يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، الذي يرتفع في النار كما قال تعالى يسلكه عذابا صعدا على أحد الأقوال في تفسير الآية، ثم بعد ذلك ينزل إلى الهاوية، وهكذا صنوف متقابلة من العذاب والعياذ بالله. فكل ما تتخيله من صور التعذيب موجود في النار. هل أنت تأكل في الدنيا سمكا مثلا، شوكة من شوكات السمك، سموها سفايا ولا سموها ما أدري، شوكة من الشوك الذي في السمك تتعلق عند نهاية الحلق، لا أنت بالمستطيع أن تدفعها ولا بالمستطيع أن تبتلعها فتقف في الحلق. أهل الكفر كذلك يبتلوا ويعاقبوا بمثل هذا النوع من أنواع العقوبات، يبتلوا بهذا النوع من أنواع العقوبات، بل الماء أيضا يقف في الحلوق، الماء أيضا يقف في الحلوق، والطعام كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم وطعاما ذا غصة، ما معنى ذا غصة؟ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الطعام ذا الغصة ينشب، طعام ينشب بالحلق يتعلق في نهاية الفم، لا أنت بالمستطيع أن تدفعه ولا بالمستطيع أن تبتلعه. في الدنيا أحدهم يقول أكاد أغص بالماء الفرات، ما معناه أكاد أغص بالماء الفرات؟ يكاد أتألم من شرب الماء، يكاد الماء يقف في حلقي لا ينزل، فأصاب بالغصة من وراء ذلك. فكل صور العذاب يجدها الكافر في النار والعياذ بالله. الصورة الوحيدة منها كفيلة بإماتته، كفيلة بإماتته، يعني مثلا إذا ضرب بالمطارق على رأسه كفيل بإماتته، لم يضرب وترك في النار بلا عذاب إلا عذاب النار، كفيل بإماتته، نام على فرش النار كفيلة بإماتته، تغطى بالنار كفيل بإماتته، الزحام الحية التي تطوق رقبته، كل هذه الأشياء كل واحدة بمفردها كفيلة بإماتته. وهنا يظهر تفسير قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أسبابه تأتيه من كل مكان ومع ذلك لا يموت. قال تعالى وآخر من شكله أزواج، أي أصناف، هذا فوج مقتحم معكم، يقال لأهل النار هذا فوج مقتحم معكم، صورة من صور العذاب أخرى. واسمحوا لي أن أمثلها بمثال في الدنيا، أحيانا أحد البشر يبتلى بحجز من حجزات الشرطة، نعوذ بالله منها، الحجز أسوأ أحيانا من السجن، الحجز الذي في أقسام الشرطة سيء والعياذ بالله، يدخلونك الحجز، رائحته كريهة، البول والغائط رائحتها كريهة، يدخل معك الحجز 2 في 3، 2 متر في 3 أمتار، والحجز يتسع لـ5، يدخل فيه 20، تقف لا أنت مستطيع أن تجلس ولا مستطيع أن تتنفس، بل رأيت أحدهم يضع أنفه تحت عتبة الباب من أجل أن يستنشق، فيجلس 20 شخص في هذا الحجز وينتظرون أن يأتي الشرطي يطرق الباب، سواء أنت ستخرج أو غيرك سيخرج، المهم أن الأمر سيخف، يجد الشرطي أتى 20 آخرين فيقولون، يقول لهم أو الخازن هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يعني حينما تبتلى بسجن عافانا الله إياك وتدخل السجن تجد رجلا كريما يقول لك اصبر كلها إن شاء الله أيام وتذهب، لكن تجد واحد يستقبلك يقول لك لا مرحبا بك، فهذا عذاب إلى ما أنت فيه من العذاب. لكن إذا وجدت من يصبرك، كما نقل عن أحمد رحمه الله أنه لما أدخل السجن استقبله رجل من العوام قال يا إمام أنت إمام سنة وقولك متبع فاصبر، هو الصوت الأول الذي ستشعر بمرارته، وبعد ذلك الصوت الثاني أقل، وبعد ذلك لن تشعر، سيغمى عليك وتضرب لن تحس، فاصبر صبرك الله. الكلمة هذه على ما ينقلون عن الإمام أحمد صبرته، صدرت من رجل ناصح ومجرب في نفس الوقت، فالصوت الأول والثاني يؤلمان أشد الألم، بعد كده مزيد الضرب بعد ذلك لا تكاد تشعر به. لكن أن تفاجأ بواحد في السجن يقول لك فعل الله بك وفعل، لعنك الله من أتى بك إلى هذا المكان، يسبك سبا لا نظير له، لأنهم يلعن بعضهم يوم القيامة بعضا، فيقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي داخلوها مصليين بها، فيقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم الذين تسببتم لنا في ذلك، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم السبب في هذا، أنتم السبب في هذا، فبئس القرار. فكل يبدأ عياذا بالله يسب الآخر ويشتم الآخر، فيتجهون جميعا إلى الدعاء على من تسبب لهم فيه، فيقولون جميعا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، فزده عذابا ضعفا في النار. ثم بعد ذلك وهم في النار يتذاكرون الدنيا، يتذاكرون أقواما كانوا يظنونهم أشرارا في الدنيا، فأحدهم يقول مثلا أين العبد الفلاني الذي العبد الذي كان يعبدنا كبلال مثلا، أو أين ابن ياسر، ما يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار كنا نعتبرهم شريرين. فأهل الباطل يعتبرون أهل الإيمان أشرار، يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، هل كنا نسخر منهم وهم على الحق، أم أنهم موجودون معنا ولا نراهم؟ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أكانوا على حق وكنا نسخر منهم فلذا فارقونا، أم أنهم موجودون معنا ولا نستطيع رؤيتهم؟ فهذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية. ومن العلماء من أجراها على ظاهرها، قالوا كأنهم يقولون أين كبراؤنا الأشرار الذين أضلونا، أتخذناهم سخريا أم هم موجودون معنا هنا ولا نراهم؟ والأول أوجه في التفسير والله أعلم. قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أهل النار يتخاصمون عياذا بالله ويتلاعنون فيما بينهم. قال تعالى قل إنما أنا منذر، عملي ينتهي عند الإنذار، هذا في باب الدعوة، ولا يمنع أن يكون النبي مجاهدا، فقوله وحتى لا يلبس على أحدكم قل إنما أنا منذر، قد يقول قائل يا أخي ما عليك إلا الإنذار وليس لك أن تقاتل ولا أن تدعو إلى الله، إنما فقط تنذر. فالجواب على هذا أن هذا في باب الدعوة، أنا لا أملك لكم الهداية إنما أنا منذر، لكن لا يمنع أن أكون أنا أيضا مجاهد في سبيل الله. فهذا على الاختصاص في باب الدعوة، إنما أنا منذر في باب الهداية، لا أملك لكم هداية، وما من إله إلا الله الواحد أي الذي لا شريك له القهار الذي قهر الخلق قهر الجبابرة سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز أي الغالب الغفار كثير المغفرة، نسأله أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعتذر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إخوانكم يذكرونكم بصيام تاسعاء الخميس وعاشوراء الجمعة وأول الليالي القمرية الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد ذلك. جزاك الله خيرا وارفق بالعباد شيئا، جزاك الله خيرا. لكن يصدر التنبيه على أن عاشوراء عند الجمهور هي اليوم العاشر، وأن تاسعاء هي اليوم التاسع، ولم يرد أن النبي صام اليوم التاسع، ولكنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات ولم يصمها، مات ولم يصمها. فلذا ابن عباس يرى أن عاشوراء أن الذي يصام هو التاسع، لقول النبي لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، والجمهور يقولون إن الذي يصام هو اليوم العاشر. نعم الأجر مأجور إذا صمت التاسع والعاشر أنت مأجور، لأن أصلا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يشجعك على الإكثار منه. قل يعمل بإحدى الشركات لفترة عمل 12 ساعة براتب جيد ولدي رغبة في طلب العلم، هل أستمر في العمل لمدة عام حتى أكون مبلغا أم أترك العمل؟ أنت أبصر بنفسك وبحالتك، إن كنت محتاجا ابق في العمل لأن يسر الله لك، إن كنت ستحتاج فابق فيما أنت فيه. من هم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي باتباعهم اتباع سنتهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فتاة حافظة للقرآن ومخطوبة أكثر لا أكثر من 6 سنوات ولا تحب الخاطب وترغب في رجل آخر حافظ لكتاب الله، وخطبت جبرا، السؤال هل يجوز لها أن تتكلم مع من تحبه في الهاتف؟ أولا تفصل في أمر الخطوبة الأولى، تفصل إما بالإمضاء أو بالإنهاء، يعني 6 سنوات طالت المدة، مخطوبة من 6 سنوات وأجبرت على الخطوبة فلها أن تفسخ الخطوبة وتعلن ذلك، تعلن ذلك، وبعد ذلك إذا تقدم لها شخص قبلته هل يجوز لها أن تترك خطيبها من أجل حبيبها؟ ما هي يعني هي لا تحب، هي أولا تفصل في أمرها الأول. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا. أخوانكم يسألونكم الدعاء للأسرى رجالا ونساء، الله يفرج همهم. المساجين تعرف الأسرى، ما فيش أسرى الآن يعني في سوريا ومصر وفي كل البلاد، يعني الأسرى في كل مكان، الله يفرج همهم. طيب أقتصر على هذا للتأخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.